بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، أو نقول في المجلس الثاني من مجالس سنن ابن ماجه، قال المصنف ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال اخبرنا عبد الله بن خراش الحوبشي اخبر عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد لقد استبشر اهل السنه باسلام عمر. حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي اخبرنا قال اخبرنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن ابن الكعب قال صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عمر، أول من يسلم وسلم عليه، وأول من يأخذ بيده ويدخله الجنة. حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن مارشون قال حدثنا الزنجي خالد الزنجي وابن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وخير الناس بعد ابي بكر عمر. حدثنا محمد بن حارث المصري قال اخبرنا الليث وابن شعب قال حدثني عقيل بن عن ابن شهاب قال اخبرنا سعيد بن المسيب ان ابي هريره رضي الله عنه ان قال كنا جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لي عمر فذكرت غيرته فوليت مدبره فقال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غويف بن حارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. باب فضائل عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عثمان بن الخالد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنه ورفيقي فيها عثمان بن عفان. حدثنا ابو مروان حدثنا ابي قال عن ابي عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى عثمان عند باب المصحف فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سريع عن كعب بن عجرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى ووثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت الرسول فقلت هذا فقال هذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن معاويه قال حدثنا فرج بن هضاله عن ربيعه بن يزيد الدمشقي عن نعمان بن بشير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ان الله ولاك هذا الامر يوم ان ولاك الله هذا الامر الله هذا الامر يوم فأرادك المنافقون على أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. طبعا المراد في الأمر هو الخلافة. يقول ذلك ثلاث مرات قال نعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت أنسيته والله. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا فرج بن هضالة وذكر نحوه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ولدت ان عندي بعض اصحابي قلنا يا رسول الله الا ندعو لك يا بكر فسكت وقلنا الا ندعو لك عمر فسكت وقلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء عثمان فخلى به فجعل من يسلم يكلمه ووجهه ووجه عثمان يتغير ويكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائم إليه وقال علي في حديثه وأنا صادر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم يعني يوم الخروج عليه. باب فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابي معاويه عبد الله بن نمير عن الاعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حميش ابن حبيش عن علي قال عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الامي صلى الله عليه وسلم انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. قال ابو الحسن حدثنا ابو عبد الله محمد بن عمران بن حبيب الحديث عبد الله عبيد الله بن موسى قال اخبرنا عمش فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن مساعد سمعت ابراهيم بن مساعد ابن ابي وقاص يحدث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي الا ترضى ان تكون مني منزله هارون بن موسى. حدثني علي بن محمد قال حدثني ابو الحسين قال اخبرني محمد بن سلمه عن علي بن زيد بن جعدان عن علي بن ثابت عن براء بن عازب قال اخبرنا انه سلم في الحجه الذي حج فنزل ابو عبد الله الطريق فامر الصلاه جامعه فاخذ بيد علي فقال الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فقالوا بلى. قال الست اولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من انا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عداه. قال ابو الحسن حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال الانماطي قال حدثنا حماد بن سلمه. حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان ابو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف. فقلنا لو سالته فقال إن الله سلم بعث إلي وأنا أرمد العينين يوم خيبر. فقلت يا رسول الله إني أرمد العينين، فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا برد بعد يومئذ. وقال والله وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لست بفراء. فتشوف لها الناس فبعث إلى علي فأعطاهم. حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ذئب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب الجنه وابوهما خير منهما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسويد بن سعيد واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريح حدثنا شريك بن شريح حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حبشي ابن جناده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه لا يؤدي عني إلا علم. حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا علاء بن صالح عن منهان عن عبد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا موسى ابن مسلم عن ابن سابق عن سعد بن ابي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكر علي فنال منه فغضب سعد وقال يقول هذا لرجل سمعه صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني ونزلت هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لا يعطين الراية اليوم رجل يحب الله ورسوله. الحديث 120 والذي قبله فيه من نظر. قول الزبير حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان وذكر الحديث نحوه. أنا بستعيق دائما يقول قال أبو الحسن قال أبو الحسن وهذه الزيادات أبو الحسن على سنن الماجه هو يروي سنن الماجه ويزيد أحيانا هذه زياداته وكما ذلك كما ان هذا الموجود في موطأ الإمام مالك فان في موطأ الإمام مالك احيانا يحيى بن يحيى الليثي يزيد بعض الحديث على حديث المعاوية. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير. فضل طلحة: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الصوت الأزدي قال: حدثنا أبو نظرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبدك ابن عبدك قال: حدثنا مكي وذكر الحديث نحوهم. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند المعاوية فقال: أشهد أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ومن قضى نحبهم. حدثنا أحمد بن أزهر قال: حدثنا عمر بن عثمان قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه. طبعا ذكرنا حديث 125 في التعليق أخبركم به جعفر بن قيس. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وفيه قال: حدثنا إسماعيل بن عن قيس إسماعيل عن قيس قال أنه قال: رأيت يد طلحة شلا وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل سعد. حدثنا محمد بن هشام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله عن عبد الله بن شداد عن علي قال أنه قال: ما رأيت صلى الله عليه وسلم جمع لأبويه أحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي أمي. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا ليث بن سعد حا وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال: ارمي سعد فداك أبي أمي. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وخالد يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعد بن وقاص يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. حدثنا مسروق بن مرزبان ابن المرزبان قال: حدثنا يحيى بن ابي زائدة عن هاشم بن هاشم قال: سمعت سعد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه، ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا صدقه بن المثنى ابو المثنى النخعي عن جده رياح ابن الحارث سمع جده سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 فقال: ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وسعد في الجنه وعبد الرحمن في الجنه. فقيل له: من التاسع؟ قال: انا. حدثنا محمد بن الشر قال: حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن حسين عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن عوف وسعيد بن زيد. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن الصلة ابن الزهر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فتشوف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة ابن الزهر عن عبد الله بن مسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله: لو كنت مستخلفا أحد من غير لو كنت مستخلفا أحد عن غير مشروع لاستخلفت ابن أم عبد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبو بكر وعمر بشره وانا وسلم قال: من احب ان يقرا القران غمضا كما اوزك فليقراه على قراءة ابن ام عبد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. في حديث موسى في التعليق ذكرنا فيه باب فضائل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن طريف ابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لهم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال الأقوام يتحدثون حتى إذا رجل من أهل البيت قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مؤت الحضرمي عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل ابراهيم في الجنه تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين حليلين. فضائل الحسن الحسين ابني علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. حدثنا احمد بن عبده انه قال: اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن عوف أبي الجحاف وكان مريضا عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن أو الحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم، ابن خثيم عن سعيد بن راشد عن سعيد بن ابي راشد ان يعلى بن مرة حدثهم انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام دعوا له، فاذا حسين يلعب في السكه فقال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عما منكم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في فاس راسه، فقبله وقال: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاسباط. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سلمتم وحرب لمن حرب لمن حاربتم. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان نحوه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن ابي طالب انه قال: كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي عن اعمش عن ابي اسحاق عن هانئ بن هانئ قال: دخل عمار على النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي فقال: مرحبا طيب طيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار ايمان الى مشاشه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى حار حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن سياح ابن سياح ليس سياح ابن سياح عن حليل بن ابي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه امران الا اختار الاحد منهما. حدثنا اسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك ابن ابي ربيعه الايادي عن ابي بريده عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله امرني بحب اربعه واخبرني انهم يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة، وأبو ذر وسلمان والمقداد. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الزائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود. من هو عاصم بن النجود؟ عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما من سلم فمنعه الله بأمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعر مكة وهو يقول أحد أحد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة لا بأس، أي ثلاثة: وما لي ولي بلال طعام وأكله ذو تبد إلا ما وارى إبق بلال. قال أبو الحسن حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج عن حماد وذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال: بلال ابن عبد الله خير بلال. فقال ابن عمر: كذبت، بل بلال رسول الله خير بلال. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى الكندي قال: جاء خباب الى عمر فقال: أدنو فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمار. فجعل خباب يريه اثار بظهره مما عذبه المشركون. قال ابو الحسن حدثناه ابو حاتم قال حدثنا قطبه بن علام قال حدثنا سفيان فذكر الحديث نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس انه سلم قال: ارحم امتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واقراهم من كتاب الله ابي بن كعب، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وافرضهم زيد بن ثابت. الا وان لكل نبي الا ولكل امه امينا، وامين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. الا وان لكل امه امينا، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن اعمش عن ابي اليقظان عن عبد الله بن عمر حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن عثمان بن عمير عن ابي حرب بن الاسود الديليم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلت الغبراء ولا اضلت خضراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر. حدثنا هناد بن السرين قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: اهدي لهم سلم سرقه من حير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، وقال لهم سلم: اتعجبون من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي به لما نبيل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال لهم سلم: اهتز عرش الله لموسى بن معاذ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن مريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رعاني الا تبسم في وجهي، ولقد سطوت اليه اني لا اثبت على الخيل، فضرب يده على صدره فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. حدثنا علي بن محمد وابو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبايه ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدر فيكم؟ فقال خيارنا، قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري فإنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل ما مثل أحد من ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا علي بن محمد عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نصير بن بعلوق قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. كذلك في الحديث 161 عند كتابة. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله من أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أسمعته من براء بن عازب قال إياه حدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن عن ابن عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن رسول الله وقال الأنصار شعار والناس جدار ولو أن الناس استقبلوا واديا والشعب واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولو الهجرة لكنت امرأ من أنصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد والباهلي قال حدثنا عبد الوهاب أنه قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ضمني وسلم إليهم وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. باب ذكر الخوارج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيد عن علي بن أبي طالب قال ذكر الخوارج فقال فيه رجل مخدج اليدين أو مودن اليدين أو مذن بين يدين لولا أن تبطروا حدثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة 3 مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصب عن زيد بن عبد الله بن مسلم قال عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث وأسماء الأسنان سفاء الأحلام يقولون من قول خير الناس يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله من قتلهم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حرورية شيء قال سمعت يذكر قوم يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصوم مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا فنظر في أوصافه فلم ير شيئا فنظر في قدحه فلم ير شيئا فنظر في القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق وخليقة. قال عبد الله بن أبي صامت في الحديث 160 قال عبد الله بن صامت فذكرت ذلك لرافع ابن عمرو أخي الحكم الغفاري وقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن حدثناه يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سليمان بن المغيرة نحوه. حدثنا أبو بكر بن شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحمص عن سماك بن عثمان عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بالتخفيف وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال وليس حجر أصح مسح حجر وحجر ولكن أصحهما بالفتح بحجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو وصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم الرمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن أعمش بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة أنه قال حدثنا أوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حدثنا بكر بن خاف أبو بشر وخيال حدثنا 70 فيه تعليق. أتمنى تقيدون أرقام الحديث الذي قلتنا فيها تعليق حتى نعلق عليهم، وإلا إن كنت لا تحتاجون فلا بأس بذلك. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من آخر الزمان أو في هذه الأمة قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم فاقتلوهم. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب سمع أبا أمامة يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنكرت الجهمية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم استمع ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لأن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد الرملي عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا لا. قال: كذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد أن رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال: تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس عن عمه أبي رزين أنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقهم؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. قال ابن ماجد قال ابن ماجه تعليق الإمام: الناس كلهم يقولون وكيع بن عدس بالعين غير حماد بن سلمة إنه يقول بالحاء، يعني ابن حدس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، هنا أثبت بالحاء وقبل قليل بالعين، عن عمه بن وزير أنا قال الحاشية الضبط بضم الدال وضبطه قد سبق بيانه في التحفة حدس. نعم، عن عمه أبي رزين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعد من رب يضحك خيرا. وأنا أقول: لن نعد من رب يضحك خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا؟ قال: أن يخلق خلقه. قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ومن ثم خلق عرشه على الماء. قال أبو الحسن: من قياس في غما بالغين، وعليه صح. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت، إذا عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء أن يبلغ قال: إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال: يعطى صحيفة حسناته وكتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق ينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من قطاع. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله بن ماجه: خالد بن حارث إن شاء الله. علمنا تسهيل. نعم. قال خالد بن حارث. حدثنا محمد بن عبد الملك عن ابن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عاصم العباداني قال: حدثنا فضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيم سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله، سلام قول من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. تصحيح الآية: سلام قولا من رب الرحيم. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيء قدمه، ثم ينظر عمن أيسر منه فلا يرى إلا شيء قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمصنع منكم أن يتق النار ولو بشقة تمرة فليفعل. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عبد الصمد عن عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظر ربهم تبارك وتعالى إلا رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا حجاج قال: أنه قال: حدثنا حماد بن عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسن حسنة وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكموه، فيقولون: ما هو؟ قال: ألم يثقل الموازين ويغير وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب وينظرون إليه، والله ما أعطاهم شيئا حب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. قال أبو الحسن: حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج وذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا اعمش عن تميم بن سلمه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ناحيه البيت تشكو زوجها وما اسمع تقول، فانزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري الحرامي قال سمعت طلحه بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم احد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك؟ وقال يحيى في حديثه: يا جابر ما لي اراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا. فقال: فلا ابشرك بما لقي الله اباك؟ قال: بلى يا رسول الله، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. وقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحيني فأقتل فيك. ثانيا فقال: رب إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن أردتم جهادة آيات، إن أردتم تريدونه ذكرناه وإلا إلى غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم ويقاتل في سبيل الله ويستشهد. حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك بن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب أنه قال: كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ وقالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قال أبو بكر: قالوا: والعنان. قال: كما ترون بينكم، كم ترون بينكم وبين السماء؟ قال: لا ندري. قال: فإن بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين أو 73 سنة، والسماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر، إن بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم كما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والسماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله أنه سلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا له لقوله، كأنهم سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، وهو العلي الكبير. اللي عندهم مصحة غير دار التأصيل هل وضعوها آية ولا أنها كأنها مكان مسلم وضعات؟ قال: فيسمعها مستلق الصمع بعضهم فوق بعض، فتسمع الملائكة الكلمة فيلقيها إلى من تحته، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن والساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود عن عمرو بن مرة بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع حجابه النور لو كشفها لأحرق السبحات وجهه كل شيء كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعود وذكر حديث نحوهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن أبي إسحاق عن أبي زنان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأ لا يغيض عشرون سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. وقال رأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ جبار سمواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتميل رضي الله وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيئا منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم سنن في تالي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر أنه قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثنا النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله يقول ما من قلب إلا بين أصبعين أصابع الرحمن إن شاء أقام وإن شاء زاغه. وكان رسول الله يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الميزان بيد الرحمن يرفع القوم ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا عبد الله بن إسماعيل حدثنا عن مجالد بن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبحث على ثلاثة: الصف في الصلاة، ورجل يصلي في جوف الليل، ورجل يقاتل وراه قال خلف الكتيبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله يعرض نفسه على الناس ونفسه يقول ألا رجل يحملني إلى قومه إذا إنه قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح ابن صبيح ابن صبيح ليش صبيح ابن صبيح قال حدثنا يونس ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يذكر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوم ويخفض آخرين. كذلك عن هذا الحديث في تاريخ اللي هو حديث 201 من ضرب الذي يليه هل هو طويل ولا بقى 10 دقائق. الحمد لله الحمد لله. من سن سنة حسنة أو سيئة. حدثنا محمد بن عبد الملك عن ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عونة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال قال رسول الله من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الوارث وعبد الصمد عبد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أنه قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر، فقال صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من السن ومن أجور من السن به ولا ينتقص من أجورهم شيئا ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كامل ومن أوزار الذين استن به ولا ينتقص من أوزانهم شيئا. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن سلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن أهله مثل أوزار من تبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من تبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان وعثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا عبد العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه أبي هريرة أنه أنه سلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقصه من ذلك من آثامهم شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن حكم بن أبي جحيفة أنه قال سلم من سنة سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة حسيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث ابن بشير ابن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أختنا السؤال أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجلا من أحيى سنة. بقي 7 دقائق. نعم دعا قبل اللي بعده. تفضل أختنا سعد اكتبي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني كثير ابن عبد الله عن عمرو بن عوف ابن عوف المزني أنه قال حدثني جد أبي عن جدي أن رسول الله قال من أحيى سنة من سنتي فعمل بها الناس وكان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيى سنة من سنتي أميتت بعدي فإن له من أجل مثل أجل من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. الباب الذي بعده طويل فنقف هنا بارك الله فيكم في هذا المجلس له عند الحديث 210. نبدأ اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل عند الحديث 210. معنا التسجيل الآن نبدأ نسجل 52 دقيقة معنا تبقى 10 دقائق.